ألف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. كل عمري ابتهاجي يا فرحي يا من نبض لجله خفوقي بالاضلاع فيه المشاعر فاقت احساس شرحي ولكان مثل اي شبيه بالاطباع يا كل عمري ابتهاجي يا فرحي يا من نبض لجله بالأضلاع فيه المشاعر فاقت احساس شرحي لكان مثل اي شبيه بالأطباع انت الهنا يا جود وانت مناتي زانت بقربك يا حياتي حياتي يشفي لقاها خافق البات ملتاع انت الهنا يا جود وانت مناتي زانت بقربك يا حياتي حياتي خلك هنا دامك لقلبي وصاتي يشفي خافق بات ملتاع كل عمري ابتهاجي يا فرحي فيه المشاعر فاقت احساس شرحي تبرير وقناع في القلب لك دار وفي العين لك دار زادت غلاتك والوفا زاد مقدار يا فارس الخافق ترى خافق صار هايم في حبك دون تبرير وقناع. كل عمري ابتهاجي يا فرحي فيه المشاعر فاقت احساس شرحي لك مقام ومكانه في القلب صانك واحتواك بحنانه يحفظك ربي في عيونه امانه من كل مشاعر صيتها بخافقي شاع يا درته لك لك مقام واحتواك بحنانا يحفظك ربي في عيونه أمانة من كل مشاعر صيتها بخافقي شاع لأمركم دوم تنصاع جعل السعادة دربهم والفرح دام لهفة قلوب تغمر عوام وعوام ويحقق أجمل ما تصورها الأحلام دام الأماني لأمركم دوم تنصاع.